بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف محمد المحيي الدين رحمه الله تعالى: ثالثا، وأما الياء فإذا وقعت في كلمة ومعها حرفان فقط فهي أصل البتة، نحو يوم وبيع وبين وبيت وحين ورمي. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الفصل تتمة للعنوان الذي سبق ذكره، وهو بيان مواضع الزيادة لأحرف الزيادة. اليوم سألتمونيها، ذكر أصولا وأسبابا سبعة تدل على زيادة حروف، ثم عاد إليها حرفا حرفا ليذكر أدلة زيادتها. بدأ بالهمزة وذكر زيادة متى تكون زائدة في أولها وفي آخرها، ولا تكون زائدة في وسطها. ثم انتقل إلى الألف ولا تكون زائدة في البداية لأنها حرف ساكن، وإنما زيادتها في وسطها أو في آخرها. وثلث بالياء، فتكون إذا كانت مع حرفين فهي ماذا؟ أصلية البتة، لا تكون زائدة. نعم، وصل. وإذا وقعت في كلمة ومعها ثلاثة أحرف كلها أصول أو أكثر وليست في أول الكلمة وبعدها أربعة فهي زائدة البتة، سواء أوقعت في أول الكلمة نحو يلمع ويهير ويلمق ونحو يضرب ويأكل. اللمعان السراب، ويهير هو الحجر، ويلمق هو القباء، ومثل الباقي واضح. زيد ويضرب، زيد ويأكل ويفتح ويكرم. نعم. أم ثانية نحو صيرف وضيغم وخيفق وخيعل ونحو بيطر وسيطر. أم ثالثة نحو عثيار وقضيب والتراب والعجاج ونصيب وكريم ورغيف. هم. ونحو رهيأ هو الطلب. نعم. وشريف. نعم. أم رابعة نحو حذرية قطع الغليظة من الأرض. قال نعم. وزبنية وهي متمرد الإنس والجن. نعم. ونحو سلقيته بمعنى اللقاء لقاء. نعم. وجعبيته. أي نعم، فتجعب أي جمعته وصرعته فانصرع. أيوة. أم خامسة نحو سلحفية من السلحفات. نعم. وبلهنية ورفاهية الساعة، البلهنية الساعة والرفاهية. نعم. ونحو تقلسيت وتجعبيت من القلس. نعم. أم سادسة نحو مغناطيس وسلنقيت نفس من اللقي. نعم. ونحو اسلنقيت. أم سابعة ولا تكون إلا في الاسم نحو خنزوانية. قالوا في الكبر هذا. نعم. وإذا وقعت الياء في أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف فهي أصل البتة، نحو